لك الذكر فوق الشمس يا No! أنسى ربه موسى ووافاه موعدا فماذا ينادي نور أحمد ساطعا وماذا يوافي مجد أحمد سؤددا ومن يستحق المدح غير محمد وما ذكره يبقى للدار سرمدا فحسبي على الدنيا وضراتها معا فحسبي على الدنيا وضراتها معا فحسبي على الدنيا وضراتها معا من الفخر أن